له لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنقول ومن المسائل أيضا التي تذكر في معرض الحديث عن هذه المسألة الكبيرة سؤال يطرح نفسه: لماذا هذا التعظيم للعلم؟ الآن المتأمل يجد أن عامة الأمة اتجهت نحو العلم بتعظيم شديد له، فنسأل لماذا هذا التعظيم؟ والجواب الذي يلتزمه واقع الناس أنه إنما فعل به ذلك لأجل أنه صار مطية للدنيا، وإذا دعوا إلى العلم الذي هو مطية للآخرة في المساجد والدروس والحلق أعطوه فضول أوقاتهم، هذا إن فعلوا، وإلا فأكثرهم لا يبالي بذلك إلا من رحم الله وقليل ما هم. فعلم أن هذا الإرغاء والإزباد في الحرص على تعليم الناس من الصغار والكبار إنما هو لكي يكون مطية للدنيا يطلبون بها عرضها الزائل، وكفى بهذا قبحا، وكفى بهذا إذلالا للعلم. ولهذا قال ابن أبي حاتم: لأن أطلب الدنيا بدف ومزمار أحب إلي من أن أطلبها بالعلم، لأن العلم شريف. ولهذا نراهم كما تقدم يقفون في وجه من أراد تعظيم علم الآخرة والتفرغ لذلك، لأنهم لا يرونه مطية للدنيا، وكما قيل من قبل: ما بيأكل عيش. في دليل أنه لو أراد أن يطلب نفس العلم لكن في هذه الدور قبل ذلك منه مباشرة. مع أنهم يعترفون أن العلم المقدم في المساجد هو العلم المبارك، وهو العلم الذي انتفعت به الأمة من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يعني لو أن إنسان قال: أريد أن أتفرغ لعلم الحديث أتخصص فيه، أريد أن أسافر وأجوب الأمصار وأجمع الأخبار لذموه وشنعوا عليه، ولو قال: أريد أن أتخصص في الحديث في الجامعة الفلانية رفعوا منزلته وقيموه وقدروه. لماذا؟ مطية للدنيا. ولهذا من الطبيعي أن تسمع الآن يقول لك: من وين حتاكل؟ ويرثون لحال من يتفرغ للعلم للأسف الشديد، والمتفرغون في العلم أرثى لحال هؤلاء منهم بهم. من مسائل أيضا: ما أسعد بشيطان في هذا الزمان من إخراج النساء من بيوتهن بهذا اللباس القميص والسروال الذي هو عبارة عن خروج عن الحجاب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الحجاب الذي أمر الله تعالى به، فنزعت المرأة جلباب الحياء فصارت تلبس سروالا يحجم قدميها وقميصا يحجم جسدها. وإن زعموا أنه في بعض الأحيان يكون واسعا، فإن تقطيع الجسد واضح فيه، ثم اكتفوا بإلقاء طرحة على الرأس. أهذا حجاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر به نساءه والأمة؟ هذا هو الحجاب الذي أوحى الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. بل هذا اللباس أشبه ما يكون بالتبرج والسفور، ولهذا اجترأت النساء الآن على لبس الضيق ولبس البنطلون، تلاعب واضح بحجاب المرأة. والمرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في الترمذي من حديث ابن مسعود: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يفرح بها الشيطان، يغوي بها العباد. فكيف بي وقد أخرجها من منزلها وجعل تركب المركبات المختلطة وتدخل الأماكن المختلطة وتتعامل مع الرجال؟ ولا شك أن في هذا الخروج إغراء لها بالزينة حتى لا يقال فلانة قبيحة أو فلانة ليست مرتبة ومهندمة وغير ذلك. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: استعينوا على نسائكم بالعري، فإن المرأة إذا كثرت ملابسها اشتهت الخروج. هذه سياسة عمرية، يقول: أقلل ثياب أهلك، لا تكثر لهم في أنواع الملبوسات، فإن إذا وجدت هذا اشتهت أن تري النساء لباسها وأن تري الرجال والآخرين بهاءها وزينتها وجمالها. والآن العكس تماما، وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، يعني أن الشيطان يستعملها ويستغلها فيزينها أكثر من واقعها ويكبرها ويعظمها في عين الناظر ليغري به الشهوة ليطمع في هذه المرأة. وكم من عجوز رآها الإنسان من بعيد شابة حسناء فإذا قد تمنى أنه لو لم ينظر إليها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وتفصيل حديث أبي سعيد: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي حديث زيد ابن ثابت: إن أول فتنة ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بل واعتاد النساء بهذا الخروج كذلك الخلوة، بل وهذا لازم من لوازم عمل المرأة اليوم صار، ومن لوازم تعلمها. فليس بعجيب أن ترى امرأة مع رجل في مكتب واحد ما معهم أحد، سواء كان هذا الرجل من المعلمين أو كان من الطلبة. ومثل هذا كثير في المعامل المستشفيات والدوائر والمكاتب، فتجدها تجلس ولا تبالي، مع أن النصوص صريحة في النهي عن خلوة الرجل بالمرأة. وكذلك جرأ الشيطان هؤلاء على السفر بدون محرم، وصارت المرأة بدعوى الرحلة العلمية تخرج وتقطع الفيافي والقفار وتسافر هنا وهناك وتجوب الأمصار بدعوى رحلة علمية تابعة الجامعة الفلانية. سقط كل محرم أمام هذا العنوان. إذا قيل رحلة علمية انتهت المسألة، لا تقل لي قال الله قال رسوله. هذه العلمانية التي تقدم معنا أن هذه الدور تعلمها للمجتمع، فإذا قلت لمربيها اتق الله هذا سفر بدون محرم، تقول الضرورة تبيح المحظورات، وهذه شماعة خطيرة وفهم خاطئ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومتى كان خروج المرأة في رحلة علمية ضرورة، لكنها ضرورة حياتية حقيقة، ضرورة لتمرير الشهوات والشبهات والأهواء، على أن الضرورات قد بينت في كتاب الله وسنة رسوله، فليس هناك ضرورات وراء ذلك. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم وإلا ما اضطررتم إليه، وقد بين الشاطبي في الموافقات هذه القاعدة، وأن التوسع في الضرورات تبيح المحظورات يعود على الشرع بالنقض، وكذلك التوسع في المشقة تجلب التيسير، والحرج مندفع، هذه لو أطلقت هدمت الدين كله، إذ ما من عمل إلا وفي نوع مشقة، وكثير من الأشياء فيها نوع حرج، فيأتي يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج فينقض الدين كله، نسأل الله العافية والسلام. هذه كلها آيات ونصوص نزلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم وسمعها أصحابه وتعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا نتعداهم، لكن للأسف وجد من يحاول أن يعذر عن واقعه المر بدل أن يسعى في إصلاحه والأمر بتغييره، قاد أن يلبسه سروال الإسلام ويخرج له بعض النصوص التي هي عليه لا له. فالواقع السيء نحن مأمورون بتغييره لا مجاراته. ومثل سفر المرأة أيضا لما يسمونه بطلب علم مادة ما، تسافر ولا يختلف لذلك، وكذلك تسافر للاجتماعات والدورات وغير ذلك، الله المستعان، كل هذا لخدمة الدنيا، والدين بمعزل عن هذا كله، مع أن الفقهاء الذين قالوا بجواز سفر المرأة بدون محرم إن كانت الرفقة آمنة بيّنوا أن أصل هذا القول في النسك في الحج والعمرة، هذا الذي أجازه مالك، وإن كان الراجح قول الجمهور لأن هذا محرم لا للحج ولا للعمرة، لحديث ابن عباس في الصحيحين واضح وهو نص في المسألة، المرأة خرجت حاجة والرجل خرج مكتتب في الجهاد، فرد النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد ليحج مع امرأته. وأما تعميم ذلك فلا أصل له من كلام الأئمة الأربعة، وإنما حدث هذا القول فيما بعد. وأما الاحتجاج بأثر ابن عمر بأنه كان يحج مع بعض مولياته بدون محرم، هذا أولا فيه نظر فيه لين، ثم إنه حج عليهم فإن مولياته من محارمه فهو سيدهم، كذلك الاحتجاج بأثر عمر في سفر نساء النبي صلى الله عليه وسلم للحج، تقدم أن ما من زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولها محارم كثر، فأين الدليل بأن هذا السفر خلا من المحارم؟ أين الدليل؟ إنما أخبر بأنهن سافرن مع الحجيج، لكن هل ذكر الراوي أن هذا السفر كان بدون محارم؟ معاذ الله، وهن أعلمنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وبعضهن يروي ذلك، فلا حجة أصلا في هذا مطلقا. ناهيك عن الرحلات العلمية والسفر بدعوة الدورات وهو إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. من المحاذير أيضا أن هذه هي الأماكن لا سيما الجامعات مرتع خصب لترويج الحضارة الغربية الماجنة، فالتشبه في اللباس والسمت والمعاملة بل والفخر برطانة الغرب له مرتع خصيب في ذلك المكان. وما من فكرة قبيثة يريد العدو أن يبثها في المجتمع إلا ويكون أول ما يبدأ به في الجامعات، اللبس الفلاني والقصة الفلانية والحلاقة الفلانية والتقليع العلانية والفكر الفلاني كله يبث هناك، ثم يتلقفه أقوام من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها. فهناك ترويج عظيم الحضارة الغربية في تلك الأماكن، قصات وتقليعات شبه واضح باليهود والنصارى، بل وفي بعض الأحيان بالموميسات والعياذ بالله العاهرات. هذا يا أخوان من تربية الناس على الفصل بين ما هو معلوم وبين ما هو معمول به، فإن مراد في هذه الدور مجرد تثقيف العبد بأي شيء كان من خير أو شر، ثم يأخذ شهادة ويعمل ليجمع الدنيا. فهو يدرس في درس الفقه مثلا أن الخلوة بالنساء حرام، ثم يخرج يجد المدرس خالي بالمرأة وهي تخلو بالرجل والشاب يخلو بالآخر، ولتربية عملية على الفصل بين العلم الشرعي والعمل به. تقدم معنا أن العلم ليس بغاية إنما هو وسيلة للعمل الذي هو تقوى الله عز وجل، فعل المأمور وترك المحظور. فأنا أتعلم المأمور به لكي أعمل به، وأتعلم المنهي عنه لكي أجتنبه. أما هذه الدور تعلمك المأمور به في بعض الأحيان وتعلمك المنهي عنه في بعض الأحيان، لكن ليس هناك عمل. بل من أراد أن يعمل بهذا فالويل له، هذا محارب للديمقراطية ومحجر على الآخرين ومتدخل في الحريات الشخصية. ولهذا تجد في المكان الواحد تقام الحفلة الغنائية الصاخبة، وممكن في نفس المكان بعد قليل تقام محاضرة إسلامية عظيمة، وفي نفس المكان يأتي شيوعي ملحد يتكلم في الإلحاد، وفي نفس المكان يأتي النساء والرجال يختلطون ويضحكون ويلعبون بدين الله عز وجل في نفس المكان. هذه هي العلمة التي تقدم الحديث عنها من قبل، التي أريد للمجتمع أن يتعلمها وأن يتربى عليها. فرب لاع للعلمانية وهو واقع فيها، بل أصحاب الخير في تلك المواطن مستهزأ بهم ويمشون على استحياء وينكرون وهم خائفون. ولو كما تقدم معنا بعضهم يرى المنكر على مدرسه فلا يستطيع أن ينكر، يخاف أن يخصم من درجاته أو أن يرسب في المادة، بل ويكتب الحرام في الامتحان، يسأل سؤال في مسألة ضلال فيجيب ويكتب ويقرر ويورد الإيرادات، يريد هذه الدرجات لا أكثر ولا أقل، وفي غفلة عن الحلال وحرام وحكم الله عز وجل في مثل هذا. الله تعالى أعلم. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا زره. الله المستعان أعانكم. طيب خير، اللهم يسر يا رب العالمين. تخلص يعني؟ والله جريتهم جريت، ما أظن أقدر أجرهم والله. أنا بقيت لما أتكلم كثير بتعب، سبحان الله العظيم. آمين. الله يجزاكم، الله يحفظك، أثابك الله بأبرح. الله يجزاكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذا ما ظهر لي في ما يتعلق بالمدارس والجامعات، ولعل الأمر يكون أوسع من هذا وأكبر لو بحث الإنسان ونقب، فإن الشرور في هذه الأماكن كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر في درس أو موعظة. ولكن الإشارة تكفي على العبارة، والقليل ينبه على الكثير. وصاحب البصيرة الثاقبة والعلم الصحيح بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي يريد أن يعمل بذلك وينزل ذلك في الواقع، سيرى هذا الخبث واضحا عيانا بيانا بين يديه، سيحرص على العمل بالحق. وإن خالف في ذلك أكثر الناس وفي هذا الصدد، لا يعول على رضا الناس كثيرا، فإن رضا الناس غاية لا تدرك يا إخوان. المهم أن يرضى عنا الله عز وجل. وأنا أذكر هنا قولين يبينان ما كان عليه الأئمة من السلف الصالح ومن الصحابة والتابعين في تعظيم هذا العلم واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. منها أثر أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله. الذي يرى أن الذهاب العلم الشرعي والتفرغ له، طلب هذا العلم والصبر عليه ليس بجهاد، فهذا ناقص العقل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن لم يكن الفقهاء العاملون هم أولياء الله فليس لله ولي. لاحظ، الفقهاء العاملون، نريد فقه وعلم وعمل، لا نريد ثقافة فقط تملأ الرؤوس ثم تكون وبالا على صاحبها وتكون سببا للتحايل على الشرع ودحض الحق بالباطل والمجادلة عن الذين ظلموا أنفسهم وتعذير للواقع المر. هذا كله من الإهانة للعلم الشرعي واستعماله في غير ما أنزل له. والأمر كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله. قال الناظم: من رام نيل العز فليصطبر على ورود المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقن مشربي وتلمن حدي بالطروق بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خليقتي وما غيرتني فتنة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني. ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليكم بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأقوال الرجال وإن زخرفوها وحسنوها، فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أن يأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وآذوه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تكن إماعة، إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، وإنما وطن نفسك أن إذا أحسن الناس أحسنت، وإذا أساءوا أحسنت. قال عثمان رضي الله عنه: إن أحسن الناس فأحسن، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. فالعبد أن يوطن نفسه على الصبر على الحق والحرص على هداية الخلق ورحمتهم، لا سيما في هذا الزمان الذي انطمست فيه بعض معالم الحق، ونجد بعض أهل العلم دافعوا عن بعض ما رأوه باجتهاد منهم أنه صحيح وهو باطل، فيسعى الإنسان بالحلم والصبر والرحمة والحرص على هداية الناس، فيبين ويصبر على أذاهم ويناصح علماءهم وطلبة علمهم وعامتهم وخاصتهم، لعل الله عز وجل أن يهدي على يديه من أفراد هذه الأمة ولو القليل، ولو كان فردا واحدا. ففي الصحيحين من حديث سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا بد أن نتصور يا إخوان أن هذه المدارس والجامعات صارت شيئا مؤصلا في قلوب أكثر الناس، فلا تتصور أنك سوف تنتزع ذلك بين عشية وضحاها، فعليك أن تبين وجه الحق وتنصرف لحالك. رضي من رضي وسخط من سخط، اهتدى من اهتدى وضل من ضل، فعليك أن تعمل بقول الله عز وجل: وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لسنا بجبارين على الناس، نبين ما ندين الله عز وجل به، من قبل قولنا فهذا فضل من الله عز وجل، فإن عمل به فقد رحم نفسه، وإن رفضه ورده فلن يضرنا بشيء، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هكذا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا اهتدينا إلى قول الحق والعمل به والدعوة إليه، لا يضرنا ضلال من ضل، ولا إعراض من أعرض، ولا مخالفة من خالف. قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هذا ما تيسر، والله تعالى أعلم. الفروج ليش تعلم منه؟ انت شدوها؟ انت شدوها؟ هذا نحن نصلي وراء هنا بس. هذا أيضا من المسائل العجيبة يعني يحصل فيها اختلاف، ما كنت أتصور أن يختلف فيها الناس في وضوح يا حقيقة. العجيب أن بعض من يفتي بالجواز أفتى ببدعية الخط الذي عند الحجر الأسود، المسألة واحدة والعلة التي يعلل بها هناك هي نفس العلة التي تعلل بها هنا، واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع هذا الخط، فهو أرأف بالأمة وأرحم بها وأحرص على إقامة عباداتها، ما وضع هذا الخط عند الحجر الأسود. ثم إذا سئل عن الخط في المساجد لتسوية الصفوف قال جائز. عجبا. ولهذا قد أحسن عندما مثل بعض أهل العلم لبيان خطورة الإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مثل بصلاة العيدين والاستسقاء وصلاة الجنائز في الفلوات، ترى الصفوف أعوج ما تكون. لماذا؟ لأنه ما تربت على تسوية الصفوف، تربت على الخط، تربت على مؤخرة الفرش والحصر، ما تربت على أن يحاذي كل واحد عن يمينه وشماله ويحاذي بالأعناق والمناكب والأكعب وبمسح الصدور وبإقامة أقوام ينظرون في الصفوف، ما تربت الأمة على هذا. هذه المسألة واضحة جدا أنها من البدع. تقدم معنا أن القول بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا قول باطل في هذا المكان. هذه نعم قاعدة، لكن إذا عادت على مسائل الشرع بالنقض إما أن نقول هذا من استثناءاتها وأن نردها. هذه القاعدة ليست دين الله عز وجل به، وليست آية وليست حديث وليست قول صاحب وليست قول تابع. ثم نقول هذا الواجب، أي واجب من هذا الذي خفي على النبي صلى الله عليه وسلم في ركن الدين وعموده وخفي على أصحابه فلم يعملوا به؟ أي واجب هذا الذي ظهر لنا لكي نتم به واجب الصلاة، وهو القائل صلوا كما رأيتموني وصلي، وكان يأمر بتسوية الصفوف. وإذا كان مالك لما رأى عبد الرحمن المهدي وضع فرشة في المسجد فقط لكي يصلي عليها أمر بسجنه، فسجن عبد الرحمن المهدي، فأخبر لمن مالك أن هذا فلان من أئمة الحديث وكذا، فقال ما عرفت، فأتوا به فقال ما علمت أن هذا في مسجدنا بدعة؟ فكيف لو رأى الآن خطوط في بعض البلدان كالشام وغيرها يربطون حبلة في المساجد، خيوط مشدودة في المساجد يقف الناس عليها، ثم ظهرت الفرش المخططة وهكذا، كل هذا من البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض يقول هذا من المصالح، ولا أي مصلحة التي خفيت على النبي صلى الله عليه وسلم في ركن الدين حتى تظهر لنا نحن. الأمة متفقة على هذا الفعل، أي إقامة الصفوف بالتسوية على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قبل يمكن أقل من 30 عام، أقل من 30 عام، إلى قبل 30 عام أو 20 عام كانت الأمة متفقة على أن خلاف ذلك بدعة. لكن اللهم استعان، ولهذا كان يفتى أئمة الدعوة النجدية ببعض هذه المسائل بالبدعية. هذا من المشايخ المعاصرين، الشيخ الألباني يفتي بالبدعية، شيخنا سليمان عبد الله السعد، ما أظن عبد الله الساعد، عبد الله بن سبيل وغير ذلك. وهذه القاعدة سوف تعود علينا في صلاتنا بشر كبير، فإنه لقائل أن يقول جمع كلمة المسلمين واجب أليس كذلك، وعدم الفرقة والشتات واجب، والدعاء أدبار الصلوات لم يأتي فيه أمر ولا نهي أسكوت عنه، فلماذا لا ندعو أدبار الصلوات جماعة طالما أنه يؤلف القلوب؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فندعو أدبار الصلوات. وهكذا كل ما يأتون يقول لك هذا كذا وهذا مسكوت عنه. كيف مسكوت عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. العبادات بينت بكل متعلقاتها القبلية والبعدية. الصلاة مثلا بين ما قبلها من الطهارة والأذكار، ثم بينت كيف يدخل إليها الإنسان وكيف يقوم فيها بين يدي الله عز وجل، ثم كيف ينصرف منها وماذا يقول بعدها. يكتفي بهذا والله تعالى أعلم. هذا أشرنا عليه بس أنت أجيك متأخر شوية. أولا هذا الحديث في إسناده لين حقيقة، لكن هذا معنى صحيح وهو متفق عليه، يعني الأمة لا تجتمع على ضلالة. لكن أين اجتماع الأمة؟ الاجتماع المقصود في هذا الحديث أن يجمع علماء المسلمين على شيء ما، وهل هذا الإجماع موجود أم هناك خلاف؟ لو خالف عالم واحد من علماء المسلمين لسقط الإجماع. كيف هناك عشرات من علماء يفتون بتحريمها؟ فهذا الاحتجاج به ساقط حقيقة. أين الإجماع حتى يحتجون به أصلا؟ وبحمد الله تعالى ما يمكن أن تجمع الأمة على أمر يخالف كتاب الله وسنة رسوله أبدا، هذا محال. لا بد أن يكون في الأرض من يصدع بكلمة الحق ويتكلم بها، لا بد، قلوا أو كثروا لا بد أن يظهر. اصلا هو تركها تورعا ولا اعتقادا في حرمتها؟ جيد، وقاية الاهل والنفس نارا، دليل على ايش؟ على وقايتهم الحرام. ما تسعف هذه الآية، اما انه يرى انها حرام يحتج بالآية هو انفسكم واهليكم نارا، اليس كذلك؟ لان هو يقول انها حرام، إذن هذا لازم في هذا. أنا قد خمر فيها نفع. طيب من نص القرآن ويكمهما أكبر من نفعهما، ليس بصحيح. لو لم يبقى فيها إلا أنها صارت مطية للدنيا لانهدم فيها من النفع. كيف يقول فيها النفع؟ الآن نحن ثلاثة أيام نتكلم في كل مرة قرابة الساعة والساعتين في هذا الموضوع، كلها محاذير. كيف يقول اسمهم أن النفع أكثر من النفع؟ وين النفع جاي؟ وينه؟ أين هو؟ أين هو؟ وين النفع اللي أتى؟ الأمة تعيش عز ولا ذل الآن؟ ذل. كم فيها من الأطباء والمهندسين وغير ذلك؟ حتى في دنيا هي ذليلة الآن. الأمة حتى في دنياها الآن ذليلة. أين قوتنا الآن؟ عند من قوت؟ قوت الشعوب الآن؟ بيد الأمريكان الكفرة، بيد اليهود. نحن حتى في دنيانا أذلاء الآن. نحن لا نأمن الآن لا نأمن أن فجأة تجد رغيف الخبز الواحد بألف جنيه. جرى في مصر في جانبي قبل أشهر معدودة في جانبي. الأمة حتى في دنياها ذليلة الآن، وكل هذا بسبب أنهم امتطوا الدين والعلوم لهذه الدنيا فصارت وباء عليهم وذلا. ثم أنا تقدم معنا من قبل في أول درس لما قلنا هل الأصل إقامة الدنيا أم إقامة الدين؟ أيهما الأصل؟ هل الأصل أن نقيم رفاهية الناس أم الأصل أن يقوم الناس على الدين وإن كان فيهم شح وفقر وفاقة؟ هذا هو الأصل، نقيم الدين، نربي الناس على الدين وإن ذهب الدنيا ما في إشكال. الصحابة كانوا فقراء، فهل ضرهم ذلك؟ بالعكس، عاشوا أعزاء وماتوا أعزاء رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، قوة هنا قوة إيمانية، أول قوة تتبادر إلى الذهن في كتاب الله وسنة رسوله القوة الإيمانية، ثم بعد ذلك تأتي القوة البدنية، فإن القوة البدنية إذا خالت عن قوة الإيمانية صارت خواء لا شيء. إعداد إيش؟ تكلمنا عن الدرس الماضي، قلنا أن الأمة معدة الآن، الأمة الآن تملك كل المقومات العسكرية، المقومات العسكرية. الأمة الآن تملك القنبلة النووية ولا ما تملكها؟ الأمة، أنت ما لا تنظر إلى الأمة بالتقسيم البريطاني الحدودي. أمة الإسلام تملك القنبلة النووية أم لا؟ تملك، لا تقول لي منها، تملك الأمة. الأمة تملك طائرات، تملك راجمات، تملك دبابات، تملك قاصفات طائرات، كل هذا تملك، تملك رادارات. ما يلزم صنع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري حتى من الكفار ويلزم صنع، ما يلزم صنع، خلي يصنعون تشتري بمالك، ما يلزم أبدا. هل النبي صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه واحد من يتعلم المنجنيق يأتي؟ يتعلم إيش؟ العبرية. نعم، زيد بن ثابت واحد من آلاف الصحابة، وليس آلاف الصحابة في واحد، واضح؟ الآن أمة كلها تعلم رطانة الأعاجم وهاجر لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم رطانة الأعاجم كان تعلم لشيء واحد فقط، لكي يقرأ كتب القوم لا أكثر ولا أقل، ثم لم يتخذ أحد من بعده، بل جاء عمر فنهى عن رطانة الأعاجم مطلقا، نهى عنها، ليس فقط الغرب، كل العجم نهى عن رطانته. الآن ما هو الشائع الآن؟ رطانة الأعاجم، بل فلان إذا كان يعرف عدة لغات يقول لك فلان يعرف سبع لغات معظم أكثر مما تقول فلان حافظ القرآن الكريم. الدعوة الدعوة الدعوة الإسلامية، كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس في زمانه؟ دعون باللغة العربية. أسلم الناس ولا ما أسلموا؟ ما أسلم به الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون به الآن. النبي صلى الله عليه وسلم إمام الدعاة، كم عندهم اللغة؟ واحدة. من بعده في الأمة في الفضل؟ كم عندهم اللغة؟ واحدة. عمر، عثمان، علي، واحدة. أنا أظن أننا عندنا حدب على الدعوة أكثر من هؤلاء. طيب، أنا أظن أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب في هذه القاعدة، تخلف عنه هؤلاء؟ يعني كان تعلم الرطان الأعجمية واجب في الدعوة وقصروا عنه؟ أعوذ بالله، كل باطل، كل هذا من التحايل للترويج لمثل هذا. يقول لا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والدعوة الله واجبة، فإذا لا بد أن نتعلم اللغة الإنجليزية. من قال هذا النبي؟ أبدا. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نقرأ على الكافرين القرآن، والقرآن له تأثير حتى على الكافر الذي ما يبقى حرف من القرآن. يتعلم هذا سعي، هو يسعى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن. هو المطالب، هو المطالب أن يسعى يبحث عن الحق. سمع أن دين الله عز وجل في الأرض يحرم الشرك بالله عز وجل، هو مطالب أن يعرف هذا الشرك بلغته بلغة غيره، يسعى هو يتعلم، ونحن نتعلم له. هذا المسلم هو تسهيل الإسلام، نحن تقدم معنا من قبل قلنا أن الأمم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الصين وفارس والروم والهند والسند كانوا موجودين. أنزل الله جل وعلا إلى نبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للعالمين، صحيح؟ يعني الرسول لهؤلاء أم لا؟ ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ خاطبهم بماذا؟ القرآن. مسؤوليته هو يعيد مترجم، هذه مسؤوليته هو. النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب هرقل كتب له باللغة العربية وأرسل معه الخطاب مع صحابي ما يعرف إلا اللغة العربية دحية الكلب، دفعه إلى عظيم الروم. هو مسؤوليته هو يأتي بمترجم يترجم هذا الكتاب ويقرأ، هذا شيء خاص به هو، واضح؟ فنحن علينا أن نأتي يعني أنا إذا أردت أن أدعو الله عز وجل ما يلزم أبدا أن أتعلم اللغة الإنجليزية. عندي هذا الكتاب مثلا فيه آيات وأحاديث، جيد؟ فذهبت فأعطيته لفلان هذا في تلك البلدة في كل الأرض، هذا لا يكاد يخلو أن تجد من يترجم لك لكلام هؤلاء، أليس كذلك؟ فقل له خذ هذا الكتاب، هذا فيه الحق، هو مطالب بعد كده يترجمه يبينه يفهمه يرميه يحرقه، هذا يخصه. لذلك كسرى لما جاءه الخطاب مزقه، مزق الله ملكه، أليس كذلك؟ هو سوف يقبل أو يرفض، ثم إذا رفض قد يستهين بالكتاب وقد يحترم الكتاب. هرقل احترم الكتاب مع أنه كفر به، ولهذا بقوا إلى آخر الزمان. فقال صلى الله عليه وسلم ولكنها الروم ذات القرون، كلما انكسر قرن أتى قرن. أما كسرى إذا مات فلا كسرى بعده، خلاص مزق الله ملكه. ولهذا عبثا يحاول الإيرانيون أن يقام الدولة الأكاسرة، لن تقوم مطلقا إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ولو فعلوا ما فعلوا. الشاهد أن الكافر هو المطالب بأن يترجم ويبحث ويتعلم فقط، هو المطالب بهذا، هو الذي يسعى لبحث عن الحق. كيف؟ ايش؟ انت تريد ان تصل الى ايش؟ يعني ترجمه مخله وغير مخله، نريد ان نصل الى ايش؟ طيب بناء على ايش يعني؟ ايش عشان احنا كلام الان عن ايش وانت تريد ايش؟ كتب الاصيل هذا ترجم. طيب ايش المانع ما تترجم؟ ايش المشكله؟ لازم الواحد يكون عارف اللغه عشان لازم؟ هذا اللي نريد ان نوصل اليه، لازم؟ انا اسالك لازم؟ ما لازم. جيد، ما لازم، الحمد لله. مستحب؟ نتنازل معك، مستحب؟ تركب حرام لاجل مستحب؟ انا اسالك الان يعني كوني انا اترجم هذا الكتاب للغه الانجليزيه، هذا واجب ولا مستحب؟ جيد، على انه حماسات مستحب زاد، لكن خلينا نقول مستحب. طيب اركب حرام لاجل فعل مستحب يجوز شرعا؟ نحن ندور مع هذه القضيه، اذا قال واجب نقول قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. قالوا تعلم هذه العلوم واجب، من قال واجب اصلا؟ من قاله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ الصحابه؟ بل الصحابه رضي الله عنهم بينوا ان هذا ليس بواجب، بل بعضهم لا يأخذ به أصلا. أشرف العلوم الدنيوية الطب، قيل لأبي بكر الصديق الطبيب فهذا رفض صلى الله رضي الله عنه وعلا. في رواية قال الطبيب رآني، قال ماذا قال؟ قال إني فعال لما أريد. وجاء هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، أعرضوا عن التطبب مطلقا، توكل على الله عز وجل. فالذي يقول الله علم الطب واجب، نقول واجب من وين؟ يعني الصحابة قصروا في الواجب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في الواجب؟ حتى نأتي نحن نقول واجب؟ مسألة واجب ومستحب ومكروه ومباح وحرام وحلال، هذه أحكام شرعية توقيع عن رب العالمين، الإنسان عليه أن يستبصر فيه. صلي.